حبيبي الروح شغلت قلبي وروحي معاك وفدتني القلب المجروح استنى فرحتي يوم لقياك من كلمتين يا حبيبي الروح شغلت قلبي وروحي معاك وفدتني القلب المجروح استنى فرحتي يوم لقياك كلمتين شغلت قلبي وروحي معاك اشوفك واكلمك وتكلمني ولا حتى في الاحلام طيفك فات يا حبيبي وطمني ما قلت ليش امتى حشوفك واكلمك وتكلمني ولا حتى في الأحلام طيفك فات يا حبيبي وطمني وتمر أيام ورا أيام وأنا مستني أسأل على دنيا وأحلام غابت عني وتمر أيام ورا أيام وأنا مستني أسأل على في غير مش كلمتين اتنين وتفيض معاني بنور والفرح على البين ويكون كلامنا كتير مش كلمتين اتنين وتفيض معاني بنور والفرح على لكن البعاد قاسات طول وزاد حنيني عن الأول لكن البعاد حنيني عن الأول لكن البعاد واسع طول وزاد حنيني Thank you. حبيبي الروح شغلت قلبي وروحي معاك وفدتني القلب المجروح استنى فرحتي يملؤ اياك من كلمتين يا حبيبي الروح شغلت قلبي وروحي معاك كلمتين شغلت قلبي وروحي معاك.